بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، الفرقة الأولى في مادة مناهج الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور حسن عبد الرؤوف محمد البدوي، لكي ألقي على حضراتكم هذه المحاضرات الصوتية في مادة مناهج الدعوة لهذا العام الجامعي 2020-2021، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة علينا جميعا وعلى بلادنا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الجزء الذي سوف أقوم بشرحه لكم هو المناهج الدعوية الثلاث، أو المناهج الدعوية الثلاثة: المنهج العاطفي، والمنهج العقلي، والمنهج الحسي، إن شاء الله تعالى. نبدأ أولاً بالحديث عن المنهج العاطفي، لكن قبل أن نتحدث عن المنهج العاطفي هناك مقدمة لابد أن نذكرها. فنظراً لتنوع أو لكثرة أنواع المناهج الدعوية وتعددها، يمكننا أن نقسمها من أربع حيثيات: من حيث مصدرها، من حيث موضوعها، من حيث طبيعتها، ومن حيث أو من حيث ركائزها. فهي من حيث المصدر تنقسم إلى قسمين: مناهج ربانية ومناهج بشرية. المناهج الربانية طبعا هي المناهج التي وضعها الشارع لهذه الدعوة، وتتميز هذه المناهج بأنها معصومة من الخطأ، وهي أصل للمناهج الدعوية كلها. أما المناهج البشرية هي التي يضعها العلماء والدعاء باجتهادهم، وهي مناهج طبعا من خصائصها ومن صفتها أنها بتحتمل الخطأ والصواب. يبقى إذن المناهج الدعوية يمكن أن تقسم من أربع حيثيات: الحيثية الأولى من حيث مصدرها أو واضعها، ربانية وبشرية. الربانية من صفتها ومن خصائصها أنها معصومة من الخطأ، وهي أصل للمناهج الدعوية. والبشرية هي التي يضعها العلماء والدعاة باجتهادهم، وهي مناهج بتحتمل الخطأ والصواب. القسم الثاني أو الحيثية الثانية من حيث الموضوع، من حيث موضوعها بتتنوع المناهج الدعوية من حيث موضوعها إلى أنواع عديدة، وذلك طبعا السبب في هذا لشمول، كما نعلم، شمول الدعوة الإسلامية لجميع جوانب الحياة الإنسانية. فهناك مناهج عقدية ومناهج عبادية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وصحية ورياضية إلى آخره وما إلى ذلك. ولكل جانب طبعا من هذه الجوانب خطط ونظم يضعها الدعاة والمربون في ضوء المناهج الربانية. الحيثية الثالثة من حيث طبيعتها، فبتتنوع المناهج الدعوية أيضا من حيث طبيعتها إلى مناهج خاصة وأخرى عامة، مناهج فردية ومناهج جماعية، مناهج نظرية، مناهج تطبيقية إلى آخره. وكل منهج من هذه المناهج طبعا له طبيعته الخاصة به وميدانه الذي وضع له. ولذلك يقولون أن المنهج الخاص لا يصلح تعميمه، والمنهج العام لا يصلح تخصيصه، وهكذا. بعد ذلك بنأتي إلى الحيثية الرابعة، وهي من حيث ما ترتكز عليه هذه المناهج. بالحيثية الأولى من حيث المصدر، الثانية من حيث موضوعها، الثالثة من حيث طبيعتها، الرابعة من حيث ركائزها. يعني إيه من حيث ركائزها؟ قال لك إن المناهج الدعوية بتتنوع من حيث ما ترتكز عليه. طب ليه بتتنوع من حيث ما ترتكز عليه؟ قال لأن ركائز الفطرة الإنسانية اللي موجودة في الإنسان متنوعة، فهي ليست ركيزة واحدة، فهناك القلب والعقل والحس. يبقى إذن المناهج الدعوية بتتنوع من حيث ركائزها. لماذا؟ تبعا لتنوع ركائز الفطرة الإنسانية الثلاثة اللي هي القلب والعقل والحس. ولذلك يقولون إن المنهج بقى الذي يرتكز على القلب يسمى بالمنهج العاطفي، والمنهج الذي يرتكز على العقل يسمى بالمنهج العقلي، والمنهج الذي يرتكز على الحس يسمى بالمنهج الحسي أو المنهج التجريبي. يبقى دي هذه هي الجزئية الأولى، إن المناهج الدعوية من حيث ما ترتكز عليه بتتنوع إلى هذه المناهج الثلاثة. طب ليه بتتنوع؟ قال لأن ركائز الفطرة الإنسانية اللي موجودة في النفس الإنسانية ثلاثة، القلب والعقل والحس. فما ارتكز على القلب يسمى بالمنهج العاطفي، وما ارتكز على العقل يسمى بالمنهج العقلي، وما ارتكز على الحس أو الحواس يسمى بالمنهج الحسي التجريبي. طيب، في ملاحظة هنا، هل يمكن الفصل التام بين هذه المناهج الثلاثة اللي هي العقل العاطفي والعقلي والحسي؟ هل يمكن الفصل التام بين هذه المناهج الثلاثة؟ طبعا الإجابة لا يمكن. تقول لي طب لماذا؟ لماذا لا يمكن الفصل؟ ولاحظ كلمة التام وضع تحتها خط، بقول لا يمكن الفصل التام. طبعا لا يمكن. لماذا؟ لتلازم وترابط الركائز الفطرية في النفس البشرية. لتلازم وترابط الركائز الفطرية في النفس البشرية. طيب، يكون وصفها إذن بالعاطفي والحسي والعقلي، طالما إنه هو لا يمكن الفصل التام بين هذه المناهج الثلاثة، يبقى لماذا نصف هذا المنهج بأنه عاطفي، وهذا المنهج بأنه حسي، وهذا المنهج بأنه عقلي؟ قال لك تبعا لغلبة هذا الجانب على غيره. تبعا إيه؟ لغلبة هذا الجانب على غيره. يعني أنت لما تيجي تبحث في أمر أو في مثال أو في أسلوب أو في موطن استعمال، تجد إنك أنت ممكن تقول مثلا ده عاطفي، ده ممكن يبقى عقلي، ده ممكن يبقى حسي، لكن إحنا الفصل بينهم تام طبعا غير موجود، لكن يمكن الفصل بينهم فصل غير تام، وبناء عليه بنقول ده عاطفي وبنقول ده عقلي وبنقول ده حسي. لماذا؟ تبعا لغلبة هذا الجانب على غيره. فما كان من المناهج الدعوية مرتكزا على القلب بصورة كبيرة يسمى بالمنهج العاطفي، وما ارتكز على العقل بصورة كبيرة وكثيرة يسمى بالمنهج العقلي، وما ارتكز على الحس بصورة كبيرة يسمى بالمنهج الحسي، وهكذا. يبقى إذن يمكن أو يكون وصف هذا المنهج بأنه عاطفي وهذا حسي وهذا عقلي تبعا لغلبة هذا الجانب على غيره. يبقى هذه النقطة، يبقى إذن من الملاحظ أنه يصعب الفصل بين هذه المناهج الثلاث فصلا تاما نظرا لتلازم وترابط الركائز الفطرية في النفس البشري، لكن قد يغلب منهج على آخر، وذلك حسب استخدامه. طيب أنت دورك إيه هنا كداعية؟ الداعية أنت كداعية مطالب بأنك تتخير المنهج الأنسب لمقتضى الحال. تتخير المنهج الأنسب لمقتضى الحال بهدف تغليبه على بقية المناهج، دون أن يعني ذلك إسقاط المناهج الأخرى. بقي هنا أن نشير إلى أن بعض الباحثين بيجعل منهجا جديدا بيسميه المنهج الفطري، بيسميه المنهج الفطري، لكن احنا بنقول لما كان القلب والعقل والحس يرتكزون على الفطرة فإنه ليس سائغا أن نفصل المنهج الفطري عن تلك المناهج الثلاثة. طبعا هذه المناهج الثلاثة يجب أنك أنت يعني تركز معي جيدا على ما أقوله لك، وهو ده اللي احنا بنمتحنك فيه إن شاء الله، فانتبه له جيدا. ولمزيد من التفاصيل عندك كتب أخرى كثيرة سوف نذكرها لك، منها مثلا على سبيل المثال مناهج الدعوة وأساليبها الدكتور علي جريشة، عندك مثلا المدخل إلى علم الدعوة للدكتور البيانوني، عندك كتب أخرى إن شاء الله سوف نذكرها لك في حينها. بعد ذلك قلنا بقى إنك أنت كداعية مطالب بأن تتخير المنهج الإيه؟ الأنسب. نأتي إلى الحديث عن المنهج العاطفي. المنهج العاطفي طبعا بيعتبر من أبرز المناهج الدعوية. لماذا؟ يعني ممكن الأسئلة التي تأتي أحيانا اللي هي الأسئلة الموضوعية، مثلا يأتي لك سؤال علل، يعد المنهج العاطفي من أبرز المناهج الدعوية، علل، تقول لي لكونه يخاطب العاطفة ويستثيرها، والعاطفة طبعا احنا عارفين محلها القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى إذن لما أجي أقول لك من أين تأتي أهمية المنهج العاطفي، من أين تأتي هذه الأهمية، تقول لي لأنه بيخاطب العاطفة ويستثيرها، وإحنا عارفين إن العاطفة شيء داخلي في النفس، شيء داخلي في النفس، عكس السلوك، السلوك شيء خارجي، مظهر خارجي، والعاطفة شيء داخلي. فالعاطفة أو المنهج العاطفي بيعد من أبرز المناهج الدعوية لأنه بيخاطب العاطفة. وطبعا احنا يعني لمزيد من التعريف او لمزيد من التفاصيل، عايز تاخد فكره عن معنى كلمه العاطفي وما والكلمه العاطفه واهميه العاطفه وما الى ذلك. العاطفي في اللغه ماخوذ من ماده عطفه، وارجع للسان العرب هتجد هذا الكلام فيه بالتفصيل. ولسان العرب ده من المراجع او من المعاجم التي لا غنى لك عنها. بتاتي ايضا الكلمه العاطفي تأتي بمعنى الصلة والبر والرحمة، تقول تعطف عليه أي وصله وبره، ورجل عاطف وعطوف يعني عائد بفضله خلقه حسن. العاطفة تعرفها إيه؟ العاطفة هي إيه؟ طبعا احنا قلنا إن العاطفة ده شيء داخلي موجود في داخل الإنسان، يعني هي قوة كما يعرفها العلماء بأنها قوة باطنة في الإنسان. طيب قوة باطنة في الإنسان وظيفتها إيه؟ اللي بيدرك بها ما لا يدركه بشيء من الحواس. العاطفة قوة باطنة في الإنسان يدرك بها ما لا يدركه بشيء من الحواس، كالخوف والفرح وما إلى ذلك. يعني فهذه أمور بيدركها المرء بوجدانه وبشعوره دون أن يلمسها بإحدى حواسه. دي العاطفة. طب أهمية العاطفة إيه بقى؟ أهميتها إيه؟ أهميتها إنها بتساند العقل على التفكير وتعينه. يبقى خلي بالك معايا، أهمية العاطفة: واحد، تساند العقل على التفكير وتعينه. 2، لها سلطان كبير على قلوب الذين لم تتغير فطرتهم ولم تنحرف. لها إيه؟ لها سلطان كبير على قلوب الذين لم تتغير فطرتهم ولم تنحرف. يبقى إذن أهمية العاطفة لها أهمية كبيرة جدا، اللي هم الأمرين اللي أنا قلت لك عليهم دلوقتي، بتساند العقل على التفكير ولها سلطان كبير على القلوب. طيب يبقى إذن دلوقتي احنا عرفنا لماذا يعتبر المنهج العاطفي من أبرز المناهج الدعوية، اللي هو أيضا من أين تأتي أهمية المنهج العاطفي، الاثنين بمعنى واحد. يبقى إذن المنهج العاطفي من أبرز المناهج الدعوية لأنه بيخاطب العاطفة وبيستثيرها، اللي هي محلها القلب، اللي احنا عارفين إنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب القلب اللي هو إذا صلحت صلح القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القلب لما سمي قلبا؟ قيل سمي قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. طيب ولما خص القلب بذلك، يعني بهذه الأهمية؟ قال لك لأن هو بيعتبر أمير البدن، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحس على صلاحه. طيب أنت دورك إيه بقى كداعية إذا غلب على القلب الغفلة؟ أحيانا القلب بتعتريه الغفلة وبيعتريه النوم وما إلى ذلك، أنت دورك إيه كداعية؟ عليك أن تقوم بإيقاظه عبر المنهج العاطفي الذي يختص بذلك. بعد هذه الـ الأشياء التي ذكرناها، عن المنهج العاطفي، نعود بعد ذلك إلى الحديث عنه في النقاط التالية. تعريفه أولا، ما تعريف المنهج العاطفي؟ له تعريفين، ممكن تحفظ تعريف منهم واحد أو تقول التعريفين لا بأس. المنهج العاطفي هو مجموع أساليب الدعوة التي ترتكز على القلب وتحرك الشعور والوجدان. مجموع الأساليب الدعوية التي ترتكز على القلب وتحرك الشعور والوجدان، أو النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان، كل هذا بمعنى واحد. عايز تعرف التعريف، لو سئلت في تعريف المنهج العاطفي تعرف بتعريف واحد، يبقى ده شيء طيب ومقبول إن شاء الله تعالى. نأتي إلى المطلب الأول أو إلى الشيء الأول أو العنصر الأول من الحديث عن المنهج العاطفي بعد ما عرفناه اصطلاحا، اللي هو أبرز أساليب هذا المنهج. أبرز أساليب المنهج العاطفي له عدة أساليب. الأسلوب الأول أسلوب الموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة ما تعريفها؟ تعريفها في الاصطلاح الدعوي ترادف النصيحة، فهي نصيحة مضمونها أمر مرغب فيه أو نهي مرهب منه. الموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي ترادف النصيحة، فهي نصيحة مضمونها أمر مرغب فيه أو نهي مرهب منه. أدي معنى الموعظة الحسنة، تعرفها. طيب، هذا الأسلوب اللي هو أسلوب الموعظة الحسنة، اللي هو الأسلوب الأول من أبرز، اللي هو من الأسلوب الأول من أساليب المنهج العاطفي، هذا الأسلوب القرآن الكريم نص عليه نصا صريحا وأمر باستخدامه. فالله تعالى يقول في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، عرفنا الموعظة الحسنة تعريفها، الحكمة ما تعريفها؟ الحكمة طبعا لما نيجي نتكلم عن الحكمة احنا بنتكلم عن الحكمة الدعوية، المقصود بالحكمة الدعوية، مش المقصود مش الحكمة بمعناها العام. الحكمة الدعوية هي ايه؟ هي الإفادة من المنهج الدعوي للوصول بالمدعو إلى أفضل النتائج. الإفادة من المنهج الدعوي للوصول بالمدعو إلى أفضل النتائج. طب ما ضابطها؟ ما ضابطها يعني ايه؟ يعني ايه العلامة أو الدليل أو الضابط اللي يجب عليك انك انت تضبط نفسك به حتى تكون حكيما في دعوتك؟ يعني العلامة اللي تدل على انك حكيم في دعوتك هي انك تراعي أحوال المخاطبين الجبلية والمكتسبة في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. أدي معنى الحكمة الدعوية وضابطها. طيب، هذا الأسلوب اللي هو أسلوب الموعظة الحسنة، اللي هو الأسلوب الأول من أساليب المنهج العاطفي، له أشكال متعددة. أول شكل اللي هو الخطابة، وانتوا طبعا درستوا الخطابة في المرحلة الجامعية اللي هي مرحلة ما قبل الدراسات العليا. الخطابة هي طبعا التعريف، الخطابة هي كلام منثور الخطيب بيشافه به الجمهور بقصد حاجتين اتنين، بقصد الإقناع والتأثير. كلام منثور يشافه به الخطيب الجمهور بقصد، الجمهور هنا معناها المدعوين يعني، بقصد الإقناع والتأثير. يبقى إذن معنى هذا إن الخطابة بترتكز على منهجين، بترتكز على المنهج العقلي لأنه بيقول بقصد الإقناع، وترتكز على المنهج العاطفي لأنه بيقول بقصد التأثير. يبقى إذن العقل بيقنع والعاطفة بتؤثر، والمنهج يبقى إذن هي بتعتمد على هذين المنهجين اللي هو المنهج العقلي والمنهج العاطفي اللي احنا بصدده. والمنهج العقلي هنتكلم عنه فيما بعد لاحقا إن شاء الله تعالى، نتكلم عنه بالتفصيل. طبعا المنهج العاطفي اللي هو بترتكز عليه الخطابة، ينبغي لكي يكون الخطاب مؤثرا ان هو يعمد الى تهييج القلوب والمشاعر وفق مقتضيات هذا المنهج العاطفي، على بشرط الا يكون الخطاب عاطفيا مجردا ولا عقليا محض، يعني له عاطفي محض ولا عقلي محض. لكن على الخطيب ان هو يوازن بين المنهجين بما يحقق المصلحة والفائدة وبما يتناسب مع المخاطبين. يبقى إذن الخطابة بترتكز على منهجين، منهج عقلي ومنهج عاطفي. المنهج العقلي هنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله. المنهج العاطفي وهو ما نحن بصدده، الداعية عليه إن هو يستخدمه، لكن بشرط إن هو ما يجعلش خطابه أو خطبته عاطفية محضة ولا يجعلها عقلية محضة، لكن عليه أن يوازن بين المنهجين. وطبعا احنا عارفين أن الموازنات هي المقابلة، يعني يوازن بين المنهجين بما يحقق المصلحة والفائدة وبما يتناسب مع الجمهور. عندك بعد كده كنموذج أو كتطبيق لهذه العاطفة، عندك خطبة عاطفية جميلة جدا لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، اللي هي أولها: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، إلى آخره. ارجع إلى هذه الخطبة واحفظها في من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، ابحث عنها، ربما تجدها في الجزء الثالث حسب الطبعة اللي هي عندي، لكن ما اعرفش هي عندك هتبقى في اي جزء، اللي هي خطبة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دي خطبة عاطفية. وطبعا هناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الناحية العاطفية برضو لابد انك انت ترجع اليها وتعرفها. بعد ذلك الأسلوب الشكل الثاني، احنا قلنا من أشكال أسلوب الموعظة الحسنة الخطابة، الشكل الثاني اللي هو التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على عبده. التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على عبده ده برضو أسلوب أو شكل من أشكال الموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا، هذه تذكيره بنعم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إيه؟ من خلال استخدام العاطفة ومن خلال هذا المنهج العاطفي، بذكر أبيهم إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره وتقدير، يقول: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول مثلا إيه: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع افعل كذا، يا ابن العالم اطلب العلم. أو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنعم أخرى، فقد فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وجعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. وبعدين انتقل بهم إلى الترهيب، ثم قال: وإياي فارهبون، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الإيه؟ إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج أو هذا نموذج تطبيقي لهذه لهذا الشكل من أشكال الموعظة الحسنة، اللي هو التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على عبده. طبعا التذكير يمكن استنباط تعريف له من خلال تعريف الذكر ومن خلال كتب اللغة والتفسير. نستطيع أن نقول عن التذكير، مفهوم التذكير إيه؟ ما مفهوم التذكير؟ التذكير أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكره به بغرض الاتعاظ والخروج من ميدان الغفلة والنسيان إلى مجال المشاهدة والحضور. التذكير هو أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكره به بغرض الاتعاظ والخروج من ميدان الغفلة والنسيان إلى مجال المشاهدة والحضور. أو هو تعريف آخر: أن تجعل المخاطب على ذكر مما تظن أنه غافل عنه، فيخرج بذلك عن دائرة الغفلة والنسيان إلى دائرة الذكرى. خلاص يا شباب، هذا هو معنى التذكير. طيب، التذكير يجب أن يوضع في موضعه، لأن احنا عارفين أن الأفهام متفاوتة، وهذا أمر معروف وله أسبابه من قلة العلم أحيانا أو اختلاف البيئة ونحو ذلك. ولذلك الإمام ابن كثير عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال إيه؟ أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا كان الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. والإمام البخاري أورد في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذا ينبغي على الدعاء مراعاة ذلك وعدم مخالفته، وعلى وجه الخصوص مع العوام ومن تقصر بهم الأفهام. والإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام عد مخالفة هذا المنهج ومخاطبة الناس بما لا تبلغ عقولهم ولا تفهمه، عده ضربا من الابتداع. وجاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي قوله: كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. والحق تبارك وتعالى يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. هنا سؤال أطرحه عليكم وعليكم الإجابة عنه والبحث عن الإجابة عنه من كتب التفسير، من كتب التفسير. ارجع للجامع الأحكام القرآن للقرطبي، لإرشاد العقل السليم للإمام أبو السعود، إلى غير ذلك من كتب التفسير. ارجع إلى هذه الكتب وأجب لي عن هذا السؤال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ومأمورا بأن يذكرهم جميعا، فما المراد إذن من تعليق التذكير على شرط الانتفاع به وحصول الخشية ممن يراد تذكيره؟ أريد منكم إجابة عن هذا السؤال. عندنا بعد ذلك التذكير لما بينسى، نسيان التذكير والإعراض عنه ده أمر خطير أيضا. والله سبحانه وتعالى ذم أناسا أتاهم التذكير بآيات الله ونعمه فأبوا أن يقبلوه ورفضوه وأعرضوا عنه، قال تعالى: وإذا ذكروا لا يذكرون. ونسيان التذكير له أضرار كثيرة أيضا، منها مثلا انتقام الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وعندك نموذج قرآني لجحود النعمة، لجحود النعمة، وهو ما جاء عن قوم سبأ في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إلى آخر الآية الكريمة. طيب، نعود بعد ذلك إلى سؤال آخر: ما هي أهمية التذكير بالنعم في الدعوة إلى الله تعالى؟ أهمية التذكير بالنعم في الدعوة إلى الله تعالى. واحد، هو أسلوب قرآني في الدعوة بيستغله الداعي مع المدعو فيختار ألصق هذه النعم بالمدعو موضحا فضل الله عليه. اثنين، أنه يدفع العبد إلى العبرة والاتعاظ. ثلاثة، التذكير فيه الترغيب والترهيب في القيام بشكر النعم. أربعة، التذكير بالنعم يوجب الحياء من الله سبحانه وتعالى. خمسة، التذكير يوقظ القلوب الغافلة ويهدي العقول الحائرة. وعليك أن تعود إلى كتب التفسير لتذكر أو لتعرف نماذج من تذكير الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بالنعم، تذكير الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بالنعم، وتذكير المؤمنين بنعم الله سبحانه وتعالى، وتذكير الأنبياء عليهم السلام أقوامهم نعم الله سبحانه وتعالى. اذكر لي أو اعرف لي نماذج من هذه الأمور التي طلبتها منكم. وطبعا أنا يعني بطلب منكم المعذرة في السرعة في الكلام، لأن أنا يعني الوقت ضيق وأنا أريد أن أنتهي من هذه المحاضرات وألخصها لكم حتى لا أطيل عليكم. بعد ذلك بنأتي إلى الشكل الثالث من أشكال أسلوب الموعظة الحسنة، اللي هو مدح المدعو أو ذمه بغية الصلاح والإصلاح. يبقى إذن لما أقول لك مدح المدعو أو ذمه، إيه الهدف؟ الهدف من هذا إيه؟ الهدف من مدح الداعية للمدعو والهدف من ذمه. طبعا الهدف المدح بقصد الحث على فعل الطاعة، يعني المدح الحث على على على فعل الطاعة، والذم بقصد التنفير من المعصية، ولكن طبعا بدون انتقاص من قدر المدعو. دي نخلي بالك منها قوي. يبقى هدف الداعية من عملية المدح للمدعو انك انت بتستحسه على فعل الطاعة وتشجعه عليها، لكن اذا قمت بذمه مثلا فلا تقصد بذلك الانتقاص من قدر المدعو والحط من مكانته بين الناس، وانما هو الغرض تنفيره من المعصية وابعاده عن الخطأ الذي فعله، الخطأ الذي فعله. ومن ذلك طبعا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين رأى رؤيا فقصها على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. نأتي بعد ذلك إلى الشكل الرابع اللي هو الترغيب والترهيب. ده الشكل الرابع من أشكال الموعظة الحسنة، الترغيب والترهيب. الترغيب هو إيه؟ الترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه، أو هو دفع المدعو إلى ما نرغبه فيه حتى وإن كان مخالفا لهواه من أجل الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. والترهيب كل ما يحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق، أو هو عملية دفع المدعو إلى رفض وترك وتقبيح ما نبغضه فيه حتى وإن كان وفق هواه. أدي معنى الترغيب وأدي معنى الترهيب، ترغيب والترهيب. وذكر الثواب والعقاب، واحنا عارفين ان النفس البشريه بتميل طبعا الى الرغائب والى الحوافز، في حين بتكره العقوبه وتكره الحرمان. وطبعا احنا عارفين ما يعني ما خلقت الجنه والنار، الجنه والنار خلقت ثوابا للطائعين وعقوبه للعاصين، الجنه ثوابا للطائعين والنار عقوبه للعاصين. ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسلوب لدفع الناس نحو الطاعه وابعادهم عن المعصيه. وعندك امثله للترغيب والترهيب، ارجع الى مثلا الصحيح الامام مسلم في كتاب الاماره، وكتاب وارجع الى صحيح والى امام البخاري في كتاب الرقاق إلى آخره، عشان تعرف أمثلة لهذا الموضوع. يبقى إذن ده معنى الترغيب والترهيب اللي هو الرغبة. الأمر الخامس الوعد بالنصر والتمكين. الأمر السادس ذكر القصص أو ذكر القصص العاطفية المؤثرة. وإحنا عارفين إن دور القصة في القرآن الكريم برز، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية لهم دور بارز في ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة لدى أبناء المجتمع المسلم بشكل لا يخفى على إنسان. لذا ينبغي أن الداعية يتزود بزاد من القصص العاطفية المؤثرة والمناسبة، بس زي ما بقول ما نبهك قصص القرآن الكريم أو القصص اللي في السنة النبوية، ابعد عن القصص المتألفة أو اللي هي يعني مش ما احنا يعني أمامنا عندنا القرآن وعندنا السنة النبوية، فيهما الغنية وفيهما الكفاية. ولذلك القرآن الكريم ربنا بيقول للنبي نحن نقص عليك أحسن القصص، يبقى أنت عايز إيه أكثر من هذا؟ فالقصة لها دور كبير جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد مثلا إذا أردت مثلا أن تحث الناس على الصدقة وترغبهم فيها وإن وقعت في يد غير أهلها شريطة الإخلاص والاجتهاد في إيصالها للمحتاجين، فعليك أن تقص عليهم مشهد المتصدق على زانية ثم على سارق ثم غني، ومع ذلك النبي بشره بالقبول فضلا عن أنه طمئنه بأن عمله الخير قد يكون سببا في إصلاح من تصدق عليهم. والحديث عندك موجود في صحيح الإمام مسلم كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. طبعا القصة لها أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك، فهي واحد تصور نواحي الحياة فتعرض لك الأشخاص وحركاتهم وأخلاقهم وأفكارهم وبيئتهم الطبيعية والزمنية، تعرضهم بعرض أعمالهم وتصرفاتهم، وبذلك تعرف ما يستكن في النفوس من طباع، وينشرح صدرك لأهل الخير منهم، وتضيق ذرعا بذوي النفوس المظلمة، وهي بهذه الميزة تعرض الدعوة في صورة عملية حية تحرك الوجدان. تمتاز كذلك القصة بأن النفوس تميل إليها، وهي بهذه الميزة تجعل النفوس أوعية مفتوحة يصب فيها الداعية ما يشاء. القصة القرآنية لها أهداف. الهدف الأول التدليل على وجود الله تعالى والدعوة إلى توحيده من خلال دعوة الرسل لأقوامهم، إثبات الوحي والنبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. دي أهمية القصة القرآنية. بعد ذلك عندك أيضا نموذج للقصة المؤثرة التي تدل على أن باب التوبة مفتوح، اللي هي قصة الرجل الذي قتل 99 ثم أتمها بالمئة ثم تاب الله عليه. هذه القصة طبعا أنتوا عارفينها، اللي هي في كتاب في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. الأسلوب الثاني من أساليب المنهج الحسي العاطفي عفوا الأسلوب الثاني من أساليب المنهج العاطفي اللي هو إظهار الرحمة والرأفة بالمدعوين. طبعا إظهار الرحمة والرأفة بالمدعوين لأن طبعا ما خرج من القلب وقع في القلب، وطبعا وذلك بالكلمة الطيبة مثل المنادات يا أبتي يا بني يا قوم، من الألفاظ اللي بتستميل القلب وبتؤثر في النفس، واللي القرآن الكريم ذكرها كثيرا. أو إنك تتوجه إلى الداعي أو إنك تتوجه إلى المدعو بأن تقول له إني أحبك في الله، أو يشاركه في موقف وجداني يفرح لفرحي ويحزن لحزنه. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأسلوب الثالث اللي هو قضاء الحاجات وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات بحسب الحاجة، والمساعدة مادية كانت أو معنوية، قليلة كانت أو كثيرة، وهذا طبعا له أثر واضح في نفسية المدعو. انتهينا الآن من الحديث عن أساليب المنهج العاطفي، ننتقل بعد ذلك إلى مواطن استعمال المنهج العاطفي.